بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وجميع المسلمين: فصل. وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس، لقوله عليه السلام: ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا. فلا بأس بالتخطي لأنه موضع حاجة، ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي إلا بتخطي الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس، فقد آذيت. وليت المؤلف ذكره رحمه الله. وثانيا قوله: ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما، فتخطي هنا ضرورة، لكن المؤلف يقول: ولا يجد طريقا، بمعنى لم يكن هناك طريق في مقدم المسجد يدخل منه الإمام، فلا حرج عليه أن يتخطى لأن هذا حاجة. ولكن هنا مسألة: هل هذا الحكم وهو كراهة التخطي أو النهي عن التخطي، هل هو خاص بيوم الجمعة أو أنه عام؟ من نظر إلى كلام الفقهاء وكونهم خصوا ذلك بيوم الجمعة قال إن يعني ذكروا ذلك في الجمعة، قال إن هذا خاص بالجمعة، خاص بالجمعة. ومن نظر إلى العلة قال إن هذا عام في الجمعة وغيرها. وأما كون الفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك في صلاة الجمعة فلأن صلاة الجمعة هي التي تكثر فيها الصفوف بخلاف الصلوات المفروضة، الصلاة المفروضة يندر أو من النادر أن يدخل الإنسان ويجد الصفوف قد امتلأت، لأن الغالب أن الإنسان إذا دخل وقد قيمت الصلاة أو أنه ليس هناك أحد في أو أنه ليس هناك صفوف. إذن نقول هذا الحكم هل هو خاص بالجمعة أو ليس خاصا بها؟ نقول أظهر أنه لا يختص بالجمعة، بل هو عام في جميع المساجد وفي جميع الصلوات، لأن العلة واحدة وهي إيذاء المصلين، إيذاء الناس. والإيذاء محرم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكون الفقهاء رحمهم الله ذكروا ذلك في الجمعة نقول لسبب، وهو أن الغالب أن المساجد لا تمتلئ إلا في أيام الجمعة. يقول: فلا بأس. نعم، صلى الله عليه. نعم، قال: ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، إذ لو شاءوا لتقدموا وسدوا الفرجة. فلو فرض أن الإنسان دخل ووجد مثلا صفين أو ثلاثة ووجد فرجة في الصف المقدم فلا حرج عليه أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة، ليصل إلى هذه الفرجة. لماذا؟ نقول: لأن هؤلاء الذين في هذه الصفوف هم الذين جنوا على أنفسهم، فالذي يكون مقابلا لهذه الفرجة هو الذي جنى على نفسه حيث لم يسد الفرجة. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. وإن ازدحم، يعني فرض أن الصف الأول والثاني كان فارغا وجلسوا في مؤخر المسجد ولزم من وصولك إلى الصف الأول والثاني التخطي، فنقول هنا لا حرمة لهم لأنهم تركوا المشروع وضيعوا حق أنفسهم وجنوا على أنفسهم. نعم، لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوموا، وإن لم يرجو ذلك فله تخطيهم لأنه موضع حاجة. نعم، وهذه تحدث أيضا في أيام الجمعة، إذا ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع، يعني فيه اتساع في داخله ما يمكن يعني يجد فرج، فنقول هنا اجلس، يجلس قرب باب المسجد أو خارج المسجد حتى تقام الصلاة. فإذا قيمت الصلاة حصل إيش؟ خلل في الصفوف، فحينئذ يسد هذه الفرجة. نعم. وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. نعم. يقول: وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه، سواء كان ذلك في المساجد أو في غيرها من المجالس. كل مجلس لا يجوز إنسان أن يقيم أحدا من المجلس ويجلس مكانه. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وثانيا، أنه نهى فقال: لا يقيم الرجل الرجل، وذكر الرجل هنا من باب التغريب. وقوله من مقعده ويجلس فيه، هل هذا شرط؟ هذا شرط ليوقع في النهي، وهو أن يقيمه ليجلس؟ نقول: لا، ليس شرطا، فبمجرد إقامته يحصل الإثم، لأنه إذا أقامه ولم يجلس فهو أشد مما إذا أقامه وجلس، لأنه إذا أقامه ولم يجلس لم يدعه ينتفع به ولا هو انتفع به. واضح؟ إذا كان منهيا عن أن يقيم غيره ويجلس فيه، فلا أن ينهى عن أن يقيمه بدون جلوس، من باب إيش؟ من باب أولى، لأنه في الأول إذا أقامه وجلس حصلت منفعة له، لكن هنا حصل ضرر بدون منفعة. نعم. حتى ولو الصغير. نعم. كيف؟ لا، التراس، أو إذا كان المكان مخصص لشخص، يعني في غير المساجد، أو في المساجد كان مخصص لشخص، مثلا لأمير، لملك، لعالم، وجاء إنسان وهو يعرف أن هذا الناس تركوه لهذا الرجل الكبير فجلس فيه، حينئذ يقام لا شك. نعم. قال: وإن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز، لأن الحق له، لكن إن كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه كره له، لما فيه من الإيثار بالقربة، ولو قدم رجل غلامه. طيب، إن قام له رجل من مكانه وأجلسه فيه جاز، لأن الحق له، فلو فرض أنه قام وقال: اجلس في مكاني، فإن هذا جائز، لأنه آثره، وهذا داخل في الإيثار بالقرب، والإيثار بالقرب لا يخلو من أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يؤثر بقربة واجبة، فهذا محرم. والثاني أن يؤثر بقربة مستحبة، فهذا مكروه إلا لمصلحة. والثالث أن يؤثر بقربة مباحة، فهذا مباح. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون الإيثار بقربة إيش؟ واجبة، كما لو آثر غيره بماء الوضوء، يعني إنسان مثلا معه ماء يتوضأ به، فآثر غيره به ليتوضأ به وهو يتيمم، نقول لا يجوز. لكن لو آثر غيره ليشربه لأنه يعني محتاج، جاز. هذا الإيثار بالواجب. إذن الإيثار بالواجب نقول هو محرم، لأن فعل الواجب واجب، وما ترتب على ترك الواجب يكون محرما. الثاني الإيثار بالمستحب، هذا مكروه، يقول يكره إلا لمصلحة. لمصلحة، قالوا: كما لو آثر بمكانه الفاضل في الصلاة، آثر والده أو عالم من العلماء. افرض مثلا إنسان جلس في خلف الإمام، في مكان خلف الإمام، فدخل والده فآثر قال: اجلس مكاني، فقالوا: فهذا جائز، لأن هذا من بره بأبيه. وكذلك أيضا لو دخل عالم من العلماء، فمن إجلال العالم واحترامه أن يفعل ذلك. أما إذا فعله مع عامة الناس، لما دخل قلت لشخص: تعال اجلس مكاني، فنقول هذا فيه رغبة عن الخير. القسم الثالث أن يكون الإيثار بمباح، بأمر مباح، فهو مباح. مثال ذلك: إنسان مثلا صب لك فنجان قهوة فقلت: أعطي فلان، هذا إيثار ولا مو بإيثار؟ إيثار. إيثار، بمباح، أو ما كان فيه إلا فنجال واحد يعني ليس بالبداعة، يعني مثلا أراد أن يصب قهوة مثلا لستة أشخاص ولم يجد سوى أربعة فناجيل أو خمسة فناجيل، فبقي اثنان فقال أعطه فلان، هذا نقول إيثار، إيثار بمباح ومباح. كذلك لو آثر بمكانه في المجالس العامة في الولائم وما أشبه ذلك، هذا إيثار بمباح، لأن الجلوس هنا ليس كالجلوس في صف الصلاة يعتبر قربة. نعم شيخ، إيثار بالمحرم بالواجب محرم إلا لضرورة، إلا للضرورة. إيه. نعم نعم، ها هو من حيث الأصل، من حيث الأصل إذا قصد به الإجلال والاحترام والإحسان يقول. نحن قلنا قاعدة يا إخوان، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به، كان ابن سيرين يفعله، وإن فرش له مصلا لم يكن لغيره الجلوس عليه، وهل لغيره رفعه والجلوس في موضعه؟ فيه وجهان، وإن قام الجالس من طيب هذه مثلا يقول: ولو قدم رجل غلامه، يعني عنده عبد غلام، يقول اذهب مثلا إلى يوم الجمعة، اذهب احجز مكان اجلس حتى آتي، فإذا جاء قام وجلس هو، يقول هذا جاز، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكان فلا بأس، كان ابن سيرين يفعله. وابن سيرين في الواقع من التابعين، وليس في فعله ولا قوله حجة. الحجة إنما تكون في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة صحيح أن ذلك لا يجوز، وأن السبق إنما يكون ببدن الإنسان، ببدن الإنسان، وإلا له إذن أن يقدم عصاه أو سجادته تقوم مقام العبد. يقول: وإن فرش له مصلا لم يكن لغيره الجلوس فيه. إذا فرض أنه فرش مصلى، حجز مصلى، هل يجوز لغيره أن يصلي فيه؟ يقول: لم يكن لغيره، لأنه إيش؟ سبق بذلك، إما بوضع غلامه أو بهذا السجاد. لكن هل لغيره رفعه؟ رفعه والجلوس في موضعه، فيه خلاف. المذهب أنه لا يجوز الرفع، المذهب أنه لا يجوز الرفع، وقالوا: متى جاز الوضع حرم الرفع، متى جاز الوضع حرم الرفع. فإذا كان الوضع جائزا إذن الرفع إيش؟ محرم غير جائز. والقول الثاني أن له رفعه، أن له أن يرفعه، لأن ما وضع بغير حق فإزالته حق، ما وضع بغير حق فإزالته حق. وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل، من حيث إيش؟ الدليل والتعليل والنظر، لكن من حيث العمل ليس هو الراجح. لماذا؟ لما يسببه من الفتنة. وشرعا لو أن إنسان مثلا أزال هذا المكان ليس عليه إثم شرعا، لكننا نمنع ذلك لما يترتب عليه من الفتنة. افرض أنه فرش سجادته ثم ذهب، ولما جاء وجد شخصا قد أزال هذه السجادة وجلس فيها، سيحصل نزاع من قال لك تشيل السجادة؟ لا شك. ها؟ أي والله. أي. هذا ما يجوز، ما يجوز، أنت ترى ما يجوز، أنا أرى أنه يجوز. أي. حنبلي يكون حنبلي. أنا أقلد مذهب الإمام أحمد، مذهب كبير. أي. فيحصل نزاع وهذا يعني موجود إلى الآن. ها؟ أي. فنحن نقول الآن إذن هل لغيره رفعه والجلوس فيه؟ نقول المذهب أنه لا يجوز الرفع، لأن ما جاز وضعه حرم رفعه، ولأن هذا يعتبر سبقا. والقول الثاني جواز ذلك، لأن ما وضع بغير حق فإزالته حق، ما وضع بغير حق فإزالته حق. وهذا القول وإن كان راجحا من حيث الدليل، من حيث الدليل أو من حيث الناحية، من الناحية العلمية، لكنه من الناحية التطبيقية لا يعمل به في الواقع، لما يحصل فيه من المفاسد. وسلامة القلوب عن التنافر والبغضاء وعن التنافر والتباغض والتدابر والتحاسد أولى من فعل سنة، فأنت الآن إذا أتيت المسجد وكونك تصلي في آخر الصف أو في طرف الصف، يعني في آخر المسجد أو في طرف الصف، مع سلامة قلبك على إخوانك خير من أن تتقدم وتصلي في الصف إيش الأول، خير من أن تتقدم وتصلي في الصف الأول. وكم من رجل يصلي في آخر المسجد ها صلاته خير ممن يصلي خلف الإمام. نعم هذا التحجير، هو كلامنا في التحجير. نعم. حتى لو مرة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن قام الجالس من موضعه لحاجة ثم عاد إليه فهو حق به، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو حق به. رواه مسلم. وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. من المسند، وهو حديث صحيح. نعم. وبدل التحول يمكن بدلا من التحول أن يتوضأ، أن يجدد الوضوء، أو أن يقوم ليصلي. لكن لو قدر أنه تحول إلى مجلسه من مجلسه يتحول، ولهذا يقول: إذا قام وإذا نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطى فيه أحد فإنه يجوز. لكن هنا إذا تحول فهل له حق في الأول، في مكان الأول الذي انتقل منه، أو ليس له حق؟ نقول هذا فيه التفصيل. فإن تحول من هذا المكان إلى غيره لأجل أن يزيل النعاس، بحيث وضع شيئا ليجلس في آخر المسجد مثلا، أو ليمشي خطوات ثم يعود، فهو أحق به. وإن كان تحوله انتقالا، كان تحوله انتقالا، ففي هذا الحال ليس له حق، فمن جاء وجلس فيه فهو أحق به. إذن هذا التحول فيه فائدة. لكن مثل ما قلنا، إذا أمكن أن يخرج مثلا ويتوضأ أو يجدد الوضوء فلا حرج. لكن انتقاله من مكان إلى مكان قد لا يكون فيه تلك الفائدة، قد لا يكون فيه تلك الفائدة. اللهم إلا إذا قلنا التحول إلى مكان بعيد بحيث أنه يلزم من المشي، ولعل هذا هو المراد في الحديث. أما أن ينتقل من مكان إلى مكان فلا. نعم. ولذلك في مسألة التحول ذكر، يعني مما ذكره بعض العلماء في الحيل، وضمن في مذهب أبي حنيفة، أن رجلا من العباد الصالحين كان جالسا في طريق متكئا، ومر به رجل عليه سيم الصلاح وهارب، يعني أناس من الأشرار يلاحقونه، فهرب منهم. فلما مر بهذا الرجل قال له: لا تخبر أحدا أنني مررت، لا تخبر أحدا أنني مررت. والرجل يعرف الصدق، فقال: نعم. لما ذهب قام من مكانه وذهب إلى مكان آخر جنبه، فقالوا له: هل مر بك أحد؟ قال: والله منذ جلست هنا لم يمر بي أحد، قال: منذ جلست هنا والله ما مر بي أحد. صحيح ولا لا؟ صحيح. أي. فصدق في قوله ونجى صاحبه. نعم. مقال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. بس نكمل. نعم. ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه والنسائي. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة. نعم. يقول فصل: ويستحب الدنو من الإمام، يعني القرب من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. وسبق الفرق بينهما، قلنا غسل يعني أمر الماء على جسده، واغتسل أبلغ. أما قول بعضهم غسل واغتسل إنه يعني غسل نفسه وغسل زوجه، يعني كناية عن الجماع، فهذا فيه نظر، لأن هذا لا يتأتى إلا لمن له زوج. وبكر وابتكر، ابتكر يعني بالغ، فالذي يذهب بالساعة السابعة نقول بكر، والذي يذهب في السادسة ابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، هذا هو الشاهد. ولأن الدنو من الإمام أبلغ في الإنصات للخطبة، الذي يدنو من الإمام يشاهد الإمام فيكون تكون مشاهدته أبلغ. قال: وإذا حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل وذكر الله وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء. إذا حضر قبل الخطبة، يعني قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، فإنه يشتغل بما يقربه إلى الله من صلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر لله عز وجل أو دعاء، لقوله لعله يوافق ساعة الإجابة. ولكن ساعة الإجابة أرجح الأقوال فيها أنها إيش؟ ساعتان، إما من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، هذا واحد، أو آخر ساعة بعد العصر، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا يعطاه إياه. ما هي هذه الساعة؟ نقول أرجاها ساعتان من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ووقي الفتنة. نعم، يقول: ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي رواية وزيادة ثلاثة أيام. والأحاديث الواردة في فضيلة أو في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها ضعف، الأحاديث فيها ضعف، لكن يعضد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأحاديث في الواقع الذي يتأمل في أحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف فيها ضعف، لكن يعتضد هذا بماذا؟ بعمل الصحابة رضي الله عنهم. لكن متى تقرأ؟ نقول يوم الجمعة، كما في الحديث الآخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. واليوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليس شرطا أن يقرأها قبل صلاة الجمعة، حتى لو قرأها مثلا آخر العصر، المهم أن تكون قراءة لهذه السورة ماذا؟ يوم الجمعة من طلوع الشمس. طلوع لا، من طلوع الفجر، يعني اليوم الشرعي. اليوم يطلق لغة ويطلق شرعا. اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم اللغوي من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم. نقف على فصل بين الله. لا لا، يقول سؤال: إذا دخل المصلي، إذا دخل الإنسان ووجد الصف الأول قد تم، هذا له صورتان، هنا صورتان. الصورة الأولى: دخل مصلي، دخل ووجد الصف تاما، فنقول في هذه الحال يصلي خلف الإمام ولا يجر رجلا ولا يصلي مع الإمام، لأنه إذا جر رجلا فيه جناية عليه، نقله من صف فاضل إلى صف مفضول وربما يفزع. وإذا قلنا يصلي بجانب الإمام، طيب جاء ثاني جنب الإمام، جاء ثالث جنب الإمام، إذا انتهى الإمام وصف كامل. هذه صورة. صورة الثانية: دخل رجلان إلى المسجد ووجد فرجة لا تتسع إلا لواحد واحد، بحيث أنه إذا صف هذا صار الثاني منفردا، فأيما أولى؟ الأهل الأولى أن يصطف خلف الصف، أو أن أحدهما يسد الفرجة والآخر يصلي. نقول إيش؟ أن يصلي كلاهما خلف الصف، وهذا نص عليه الشيخ الإسلام رحمه الله. بل لأن المصافة واجبة وإتمام الصف مستحب. شيخ صلى الله عليكم. خلاص نكمل إن شاء الله تعالى. نعم. هذه أشياء خاصة، يعني قصدي حلقات العلم لا تتعلق بعموم الناس.